احنا اخذنا التحاق اتصال الجواب بالفاء، قلنا متى القاعدة فيه انه لا يصلح ان يكون شرطا الجواب، والاصل ان الجواب يصلح يكون شرط. لو بدلت مكان بعض، من يجتهد ينجح، لو قلت من ينجح يجتهد يجوز، لكن في حالات الشرط الجواب لا يصلح ان يكون شرطا. في هذه الحال يقترن بالفاء، تتبعوها استقراء فوجدوها اللي قلنا عليه يكون شرط. نعم لا يصلح ان يكون شرط، اذا اقترن الجواب بالفاء فانه لا يصلح لان يكون شرطا بالتتبع والاستقراء. الحالات اللي قلنا لكم عليها الجمله الاسميه والجمله الفعليه الطلبيه والجمله الفعليه الجامد والجمله الفعليه المسبوقه ب قد والسين وسوف ولن وما ولا. طيب هيا محمد السمان، سمعنا اليوم اسمعنا باب منصوبات الاسماء. دي تركي كتبت تابع من منصب على أربعة أشياء: النعت والعطف والتركيز والبدل. باب المفعول به، هو الله الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. ركبت الفرس، ركبت الفرس. واو اسمان ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، كمل يا أحمد. ظاهر اسمان فالظاهر ما تقدم لكم منتصر منفصل، المنتصر اثنى عشر وعيا ضربني وضربنا وضربك وضربني وضربكما وضربكم وضربكم وضربه وضربها وضربهم وضربهما وضربهم وضربهن. انت نقصت عليها، ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. يلا يا سلام اكتب هنا وسيدرس متن الشبراوية. الشبراوية لا يلا يا احمد. المصدر هو اسم الموصول الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحن ضرب يضرب ضربا، ضرب اسنان وحدين ومعلمون. فان وافق لفظه لفظ فعل، لفظه فان وافق لفظه فعل لفظ فعل فهو لفظين، نحن قتله قتلا قتلته قتلته قتلا. وان وافق معنى لفظه دون وإن وافق معنى فعله دون اللفظ دون لفظه فهو معلوم، نحن جلست قلوبا جلست قلوبا وكنت وقوفا وما أشبه ذلك. وما أشبه في الماضي وما أشبه ذلك. يلا محمد. ضرب ظرف زمان وظرف مكان، ظرف زمان هو زمان مرفوع بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وحينا وأبدا وأمدا وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. باب ظرف المكان، ظرف المكان واسم المكان مصوب بتقدير فيه نحو نحو فوق نحو فوق وتحت نحو أمام وخلف وفوق أمام وفوق وتحت وقدام نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. يلا عيد، وينك أنت هذيك أيام غايب كنت ولا؟ باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المختصر لمن باه من الهيئات، نحو قولك جاء زيد باكرا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبه إلا معرفة. باب التمييز. التمييز هو اسم منصوب مفسر لمن باع من الزواج نحو قولك نحو قولك نحو قولك تسبب زيد عرفة تسبب زيد عرفة وتفقأ بكر شحم وتاب محمد النفس واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيدا أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. يلا يا أحمد. أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا ذكر ولا يكون إلا بعد زمان الكلام. هيا باب منصوبات الأسماء. منصوبات 15 وهي المطول به المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى والمسمولات والمنادى والمفعول من أيدي والمفعول معه وحضر كان وخبر كان وأخواتها اسم إنا وأخواتها ومفعول ومفعول أظن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. يلا صلاح. باب المفعول به. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل 12 نحو وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. يلا ارتع. والمنفصل 12 نحو إياي وإيانا وإياهم وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر. يلا يا علي. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفاعل نحو ضرب يضرب ضربة وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلة وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو الاسم المنصوب هو اسم الزمان المنصوب بتقديره نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقديره فيه نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وحذاء وإزاء وتلقاء وتم وهنا وما أشبه ذلك. نقص عند ومع. طيب هيا خالد. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا ولقيت وركبت الفرس المسرجة ولقيت عبد الله راكبا ولا يكون الحال إلا نكر ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد النفس واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. طيب. ولا يكون إلا نكر ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب التمييز. بس انت قلنا باب التمييز. التمييز هو اسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحمة وتفقأ بكر شحمة واشتريت 20 غلاما وملكت وأطاب محمد النسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك وجها أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هيا فهم. تمييز. باب التمييز. باب التمييز هو الاسم الموصول المفسر لمن به من الذوات نحو قولك فصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحمة وطاب محمد النفس واشتريت سيدنا عدامة ومثلت سيدنا معجبا وزيدا أكرم منك أبدا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد التمام كذا. طيب التمييز هو اسم منصوب وفسر بما ذهب من الدواء نحو قولك تفضل زيد وعرقا وتقطع ذكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت سيدنا غلاما وملكت سيدنا نعبة وزيد شكرا من كذا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد التمام كذا. باب التمييز. التمييز هو اسم منصوب مفسر لمن بهى من الذوات نحو قولك تصدر زيد أعرق وتفقى بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعلة وزيد أكرم منك وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. طيب كويس. هذا جديد هنا طبعا جديد ولا جديد؟ جديد. طيب إن شاء الله. هاي في حد من التشكيليات في التمييز؟ بالنسبة الحال نعم. نعم يتكرر الحال. الحال وتتكرر كالنعت. حال أولى حال ثانية. إيه لو قلت أنت استمع التلميذ الشرح واقفا منتبها حالا يتكرر الحال يأتي أكثر من حال. طيب نعم في التمييز نعد في التانيث والتذكير هذا التانيث والتذكير إذا أفردت خالفت وإذا ركبت وافقت المعدود وافقت المعدود في التذكير والتانيث خالفت المعدود أو وافقت المعدود. الكلام على المعدود الموافقة والمخالفة الكلام على المعدود. حتى قلنا الواحد والاثنان يوافقان دائما احنا ولا ايش يوافقن؟ يوافق المعدود. 3 إلى 9 يخالفان دائما. ماذا يخالفان؟ يخالفان المعدود. يعني كان معدود مذكر هن مؤنث واذا كان معدود مؤنث هن مذكر. 10 هكذا اذا افردت خالفت واذا ركبت وافقت. يعني نقول ايش؟ 10 دجاجات 10 دجاجات وعشرة كتب 10 دنانير 10 دنانير دينار مذكر وعشرة مؤنث 19 هنا مركبة إيش بيكون؟ بتوافق 19 عليها 19 أصنو ملك والمعدود ولا المعدود ملك 19 موافقة 12 عين اي على جهنم يحكي على جهنم جهنم عليها من الملائكة 19 مش قالهم حتى عمر المشهور هذا اللي قتل علي بن ابي طالب اسمه عمر منه ابن ود اي نعم قالهم هو هذا كان مشهور انه يصرع 10 رجال 10 رجال لا يقفون امامه قالهم هم تكونهم كلهم 19 نهنيكم على 10 تقدرش تثنوا على 9 اسحابهم طبعا زي البشر هم اسحابهم زي البشر لما نزلت هذه الآية أي هي آية المدثر ولا عليها 19 قالهم فرحوا عمر بن عبد الوداد قالهم بسيطة هي كل شنو 19 أنا نهنيكم على 10 عليكم التسعة الباقي شوف الكفر سبحان الله العظيم لكن شوف ربك كيف يعني يسر قتله لعلي بن أبي طالب سبحان الله العظيم بدر لا في الخندق خندق حتى أن يقوله سبحان الله نعم نعم عبر الخندق واجتاز الخندق والرسول كان يقولهم من يخرج له حتى أن الصحابة خافوا منه طبعا علي شجع سبحان الله وخرج له حتى يقولون المبارزة استمرت من بعد العصر من بعد الظهر لبعد العصر بعد الظهر لبعد العصر مبارزة بينهما وأخيرا علي قتله بخدعه طبعا أي طبعا قتله بخدعة قالوا كان متقدم فعلي قال ما خرجت ليقاتل رجلين فهو توقع أن خلفه رجل آخر التفت له علي ضربه يقول سبحانه هو ضربة علي قسمتها بين نصفين على قوته كله قسم بين نصفين الله هو راوي يظن الزبير هو روى القصة قال رأيت نصفه يطير سبحان الله. طيب ها شيخ واحد واثنين فيش فيش ويتقدم التمييز على العدل. هذا قول من الأقوال. هو كيف يتقدم التمييز؟ قول له شيخ كان هو يتقدم ما ينفعش زي كتاب الواحد وصيات واحدة. إيه هذا وصف نعت دكة واحدة هذا نعت. لا لا ما تميز هذا. ولا تقدم التمييز هذا. إيه ما هو ده هو ممكن ما يبيش يقتنع يصر على رأيه. قل هذا نعت. شوف أنت تو دكة واحدة كثير في القرآن وردت مثله. قل هل من المعربين من عربها؟ التمييز. كما قلت أنت. كلهم يعرفوا فيها تأكيد. فيها كثيرات زي هي دكة واحدة و. نعم صيحة واحدة وكثير كثيرات واردات كلهم يعرفوا فيهم نعت. إذا كان نكرة نعت وكان ما عرف يعرفوا فيها حال كان هو المتقدم هذا نكرة يعرفوا فيها نعت وكان هو المتقدم ما عرف يعرفوا فيها حال كلهم هكذا. نعم لا التمييز محذوف هنا مقدر ملك ملك مش موصوف يذكر هذا نعم مش موصوف يذكر يذكر على أنثى. ما هو فيه مجازي في التذكير والتنيث المجازي تكلمنا عليه احنا قلنا لكم التذكير المجازي والتنيث المجازي هذا وارد عند اللغة يعني. واضح غير الحقيقي يعني في تذكير حقيقي وتنيث حقيقي وفي مجازي. طيب هاي ندخل الآن في الاستثناء ها؟ لا هو صعب وسهل مش صعب يا واد يعني سهل هيك الاستثناء هاي من يقرأ لنا اقرأ يا صلاح المثنى الاسباب الاستثناء عند الهدول لا وحروف الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية طبعا هو جمح حقيقة وذكر عليه أن الحروف كلهم وهن مخلوطات بين الحروف وبين الأسماء والأفعال لكن هو قال الحروف غلب من باب لعل من باب تغليب يعني. وهي إلا وغيب وسوى وسوى وسواء وسواء وخلا وعدا وحاشا فالمستثنى بإلا ينصب. طيب لا خليك عند الحروف ارجع على الحروف هو عد كم عندكم هنا ثمانية ايش لنا إلا وغير سواء سواء وخلا وعدا وحاشا ثمانية حاول من اثنين ستة هنا في الحقيقة ستة لأن عندكم سواء وسواء وسواء هذه واحد هذه لغات في سواء سواء سواء سواء وسواء في حتى أو سواء بالمد بالمد والفتح فيها هي كسر وقصر ضم وقصر وفتح ومد ثلاث يعني ثلاث فيها أربع لغات سواء هي كلمة واحدة هذه. طيب هو قال حروف ولا بدأ بإلا ولا إلا فعل الحرف إلا حرف غير وسواء أسماء عدا وخلا وحاشا حروفا وأفعال قد تكون حروف وقد تكون أفعال لا تستغربوا توضح لكم إن شاء الله. طيب على طول هو دخل في الأمثلة بعدين ولا لا عنده على طول دخل في الأمثلة بعدين ولا هو ما عرف دخل في الأمثلة على طول لا تعريف الاستثناء شو هو إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه بأداة استثناء هو إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه بأداة استثناء ليش نقول أداة فيها حرف وفيها اسم أدوات مختلطة بين الحروف والأسماء فنقول أداة هو إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه بأداة استثناء هذا هو الاستثناء يبقى تو تلاحظوا أركان الاستثناء كم بيكونن ثلاثة لأن المستثنى منه والمستثنى وأداة الاستثناء في من يقول الحكم الحكم احنا مش قلنا من حكم المستثنى منه الحكم يعتبر فيه ركن في اللي يعتبر فيه أربعة وفي اللي يعتبر فيه ثلاث إذا وجدتم في بعض الكتب أربعة فيقصدون الحكم يعتبروا فيه حتى هو ركن من الأركان. طيب واضح هنا بدأ بإلا قال فالمستثنى بإلا يجب نصبه إذا كان الكلام تاما موجبا شكي ها ولا لا؟ إذا كان كلامه تاما موجبا ها اقرأ يا صلاح. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان كلامه تاما موجبا. إذا كان الكلام تاما موجبا تاما موجبا يبقى عندنا شيء هندو تام وموجب. عندنا كلام تام وعندنا كلام موجب تام وموجب. عكس التام شنو حيكون؟ نقص. وعكس الموجب منفي. سهل ها؟ كيف يكون سهل؟ منفي منفي منفي. هذا عكسه هنا عكس الموجب منفي. طيب استمع. نحو قام نحو ها؟ نحو قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا. كم؟ وخرج الناس إلا عمرا. خرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. ها. نحو ما قام القوم إلا زيدا. نفس المثال يعني وإلا زيدا. ما قام القوم إلا زيدا. زيد لا مرفوعة. لا زيد أو ما قام القوم إلا زيدا. طيب مثال واحد زي بسه واحد كم زي. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. الثاني ما ضربته ما ضربت إلا زيدا. ما ضربت إلا بزيد. طيب ها شوفوا معي كمان أو شيء بنعرف إيش التام والنقص. ممكن الموجب والمنفي سهلات ولا الموجب والمنفي سهل لكن التام والنقص. انظر في هذه المثالين هذا تام هذا مثال تام وهذا مثال تام ها هذا مثال تام وهذا مثال تام ها هذا مثال تام واضح. هنا مثال نقص هنا نقص هنا نقص. ما الفرق بين التام والنقص؟ المستثنى منه مذكور أو غير مذكور. إذا كان مستثنى منه مذكور شو بيكون الكلام؟ تام. وإذا كان مستثنى منه غير مذكور محذوف يعني بيكون الكلام نقص. سهل في صعوبة ولو فهمت أنت التام والنقص تسرع عليك مسائل أخرى كلها. نعم أركان الاستثناء اللي قلنا مستثنى منه وأداة استثناء والمستثنى قصدي في التام يكون قاعدة الأركان قاعدة كلها في التام الأركان موجودة كلها. أما في الناقص فمحذوف منها ركن وهو المستثنى منه. المستثنى منه محذوف. الموجب والمنفي بسيط النفي وشبهه. عند النفي وعند شبه النفي إيش النفي معروف أدوات النفي ما لا ليس ها كل هذه من أدوات النفي ولا؟ إيش يشبه النفي؟ شبيه النفي ما هو؟ النهي والاستفهام. النهي والاستفهام. النهي والاستفهام هذه من شبائه النفي. يعني الموجب بيكون ها لم يسبق لا بنفي ولا شبيهه. لا بنفي ولا بشبه النفي. لا بنفي ولا شبه النفي. يعني هذين المثالين موجب وهذا منفي وهذا منفي وهذا منفي وهذا منفي وهذا منفي. نعم نعم نعم. الموجب لم يسبق لا بنفي ولا شبه النفي. وغير الموجب المنفي مسبوق بنفي او بشبه النفي. يعني بعد الكلام التام يكون موجبا ويكون منفيا الكلام التام يكون موجبا ويكون منفيا، والكلام الناقص لا يكون إلا منفيا. الكلام الناقص لا يكون إلا منفي، وهو الذي يسمى بالاستثناء المفرغ. هذا تسمى في كل بيت يسموه إيش؟ الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ اللي هو الناقص المنفي، ناقص ولا يكون إلا منفيا أو الناقص المنفي، يسموه الاستثناء المفرغ. لماذا سميناه المفرغ؟ يقولون لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، وإلا ملغاة، إلا لا عمل لها. ومن هذا الباب، من بابه من هذا الباب ولا من هذا الباب ولا الاستثناء المفرغ ولا من هذا الباب ولا اي نعم من هذا الباب الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ من هذا النبي، هذا نفي وهذه إلا. نعم نعم، وش التام؟ احنا قلنا الاستثناء لا يكون لك الجمله هذه، احنا ايش قلنا؟ الاستثناء يكون تام ولا ناقص؟ هو هنا هو ناقص. واحنا ايش نحكم؟ احنا نتكلم على هذا، قلنا هذه من هذا الباب. انت كنت تكتب، كنت تكتب وانتبهت لكلام في الاخير. لا، على المشكله الموجب هو قلت انت قلت الناقص ما يكون كان نفي، الناقص لا يكون لمن. طيب هل كان خطا؟ لا ما بعد هذا ليس منه، هل قلت هذا موجب؟ لا، لا، انت كنت تكتب وانتبهت في كلامي في الاخير واعترضت. انتبه، شغلش نفسك وبعدين تنتبه في الاخير وتقعد تخبط. شوف السبب بتاعهم ان الاستثناء المفرغ، شنو سبب انه؟ السبب اللي سميناه مفرغ؟ اي تفرغ ما قبل الا للعمل فيما بعدها. يعني الا هنا ملغاة، الا ملغية لا عمل لها. ما عملتش واقع؟ يعني تو هنا زيد مرفوعة بقامة، زيد مرفوعة بقامة، وزيد هنا منصوب، زيد هنا منصوب بضرب، وبزيد مجرور بالباء. تفرغ الا اصبحت ملغاه. ومنها لا اله الا الله، لا اله الا الله من الكلام ايش؟ الناقص المنفي، الناقص المنفي، يعني من الاستثناء المفرغ، من الاستثناء المفرغ. طيب ها قال شيخ نسيتنا منهم. نعم اله نسيتنا. نعم نسيتنا منهم. ايش هي؟ لا اله الا الله. ما تسالوش على المستوى هو ندموني حتى نعطيكم اي معلومه منهم. ما تسالوش عليها، خليكم اصبروا عليها شويه، مش نجزوا في السلوم فوق صعبة واحدة طيح. السلوم يجنون سلوش، احنا نزلنا في الدول سلوم لحد دول جنون سلوم واحدة هذا تصل بيها ان شاء الله. المستثنى ايش هو؟ الاسم الواقع وبعد اداة استثناء. المستثنى هو الاسم الواقع وبعد اداة استثناء، والمستثنى منه هو الاسم الواقع وقبل اداة استثناء. المستثنى منه هو ما يقع قبل اداة الاستثناء، والمستثنى هو ما يقع بعد اداة الاستثناء. طيب ها قصدي في تعريف الكلام ناقص وما ما فيش مستثنى منه، محدود وفيه لكنه محدود غير مذكور. ما هو تلتخبط في الكلام يا اخو، انا ما قلت لكمش ما فيش مستثنى منه. هل حتى المصنف قال ما فيش مستثنى منه؟ ها هل قال ما فيش مستثنى منه؟ راجعوا كلام المصنف. ها ما تصرحوا ايش قال؟ كلام ناقص. ايش قال؟ ايه كلام ناقص. ايش هو؟ لا ايش في حكايه فيما يتعلق بالمستثنى منه ايش قال عليه؟ ما لا لا ايش فعل الذكر؟ فعل المستثنى بإلا ينصب اذا كان كلامه تاما موجبا، وان كان كلامه منفيا تاما فيه النصب. ايه بس انا لما تكلمت قلت لكم ان ما فيش مستثنى منه، قلنا المستثنى منه محذوف، لكن المحذوف في حكم موجود فيه، يعني فيه مستثنى منه، المستثنى مخرج من شيء، ولكن هذا الشيء لم يذكر في الكلام. المستثنى منه لم يذكر في الكلام. طيب نبدو ثاني توا. هنا قال هو قال في المستثنى بإلا ايش؟ ينصب، يعني واجب النصب، واجب النصب إذا كان الكلام تاما موجب. في هذه المثالين، في هذه المثالين لا يجوز لنا إلا نقول زيدا عمرا، لا بد من النصب. النصب واجب. لماذا النصب واجب؟ لأن الكلام تام موجب، تام موجب، فالنصب واجبا لا محيد لنا عنه. بعدنا شو نمشي؟ ها كيف نعرفه؟ طبعا ايش نقوله؟ قام فعل الماضي والقوم فاعل، الا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الاعرابي. زيدا منصوب بالا وعلامه نصبه فتح الضاد على اخره. خرج فعل الماضي والناس فاعل والا حرف استثناء، وعمر مستثنى منصوب بالا وعلامه نصبه فتح الضاد على اخره. واضحه؟ بينا قلنا نجح الطلاب إلا لا في زوز، في زوز سقط. شو تقول يا عبد العزيز؟ نجح الطلاب إلا في اثنين طلبة سقط. إلا طالبين. طالبين إلا طالبين. أو نقول إيش؟ إلا اثنين. والله ما جيش. جيش. إلا اثنين. إلا طالبين أو إلا اثنين. بقى لو نقولوا اللي رسبوا اللي فرطوا، لا فرطوا أهملوا، إيش يقولوا؟ ها؟ إلا لا مش نيرهم هم وجدين مهملين. ها؟ المهملين إلا المهملين، المهملين شكي؟ إلا المهملين أو إلا المفرطين أو إلا المقصرين. باهي لا نعم طلاب الطالب والناس الطلاب ما هو تكلم ونكتب صح الطلاب الطلاب إلا به لقد الله أخوك كل راحة شو بقول إلا أخي إلا أخي إلا أخي كويس ها بقولوا إلا أخي أخي تعرفها هيا خالد تعرفها أنت نجح في الماضي قبل الفتحة مع هذا الإعراب طلاب فاعل مفعول بفعل رفع الضم الظاهر في آخره إلا حرف استثناء منصوب مبني على الفتح المقدم أخي مستثنى منصوب بإلا وعلامة نصبه الكسر المقدر ما قبل ياء وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتح المقدر ما قبل ياء المتكلم الكسر الفتح المقدر على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة إيه أخ مضاف والياء مضاف إليه. باهي لو تقول تخبر أحد تقول له أخاك أخوك تقول له أخوك كل يذكر باقي كلهم يجب ينصب بالألف إيش بيقول كيف بيقول؟ إلا أخاك إلا أخاك طيب إلا أخاك إلا أخاك كيف يعبوا هنا؟ كيف يعبوا يعبوا هنا؟ مستثنى منصوب علامة نصب الألف لأن من الأسماء الخمسة والمضاف الكاف مضاف إليه والكاف والمضاف الكاف مضاف إليه واضح خلاص تركي واضح يعني مستثنى يكون على جميع الحالات إذا كان من الأسماء الخمسة ينصب بالألف وإذا كان من مثنى ينصب بالياء كم جمع لك سالم ينصب بالياء كم جمع من سالم كسرة بالكسرة ينصب بالكسرة تكسير بالله ما إذا كان من أفعال خمسة ما يجيش لأن إيش؟ المستثنى لابد يكون اسم استثناء بالأسماء إحنا إيش نقرأ؟ منصوبات الأسماء ندرس سباق منصوبات الأسماء واضحة؟ في تشكيلية هنا؟ يعني إذا كان الكلام تاما موجبا ما عندنا إلا وجه واحد لابد ما بعد إلا يكون إيش؟ منصوب بعد إلا بده يكون منصوب شنو هي علامة النصب؟ الله أعلم علامة النصب علامة النصب كلها اللي خلت تكون عليك تجيب هنا ما عدا حذفنا ما عدا حذفنا طيب نشوف الثاني تو هنا ما قام القوم الا زيد ما قام القوم الا زيد قالك لو جه واحد قال ما قام القوم الا زيد لا قبلنا كلامه هو كلامه له طيب واضح تو هنا هنا واضحه ايش هنا شنو اعرابها منصوب على استثناء مستثنى منصوب بإلا وعلامة نصبه فتحة بشكل ولا لا؟ طيب هنا قال جاز فيه البدل والنصب على استثناء بدل بدل من ايش؟ من المستثنى منه. بدل من المستثنى منه ايش نقولوا؟ ما نافية قام فعل ماضي، القوم فاعل، إلا حرف استثناء زيد بدل من القوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في آية في آيات كثيرة. ها يبقى إذا كان الكلام تاما ومنفيا عندنا كم وجه؟ البدل نعربه بدل من المستثنى منه أو ننصبه على الاستثناء. به في رأيكم المصنف يرجح أيهما؟ ها يرجح البدل لأنه بدأ به، بدأ به ولا جاز فيه البدل ونصب على الاستثناء مش كده؟ قدم البدل على النصب، لو كان يرجح النصب لا بدأ به، لكن هنا بدأ بالإبدال فهو يرجحه. وفعلا هو لغة القرآن، هو لغة القرآن، ما فعلوه إلا قليل. ها إلا ذرية، نعم من قومه اللي في القرآن ضرب على الرفع على الدال، مش الرفع على الدباكو، هي انتبهت لها الدباكو مش الرفع ايش الابدال، لان انت لو قلت ما رأيت الا زيدا الا زيدا ما رأيت الا لا لا ما رأيت من القوم الا زيدا تبقى مشروع بعد ما رأيت القوم إلا زيدا ما رأيت القوم إلا زيدا ها ما رأيت القوم إلا زيدا تعرف؟ اعرف نافي ها القوم إلا حرف استثناء وزيدا زيدا حديث أما يكون بدل بدل المرور به القوم المستثنى ولا يعني هنا شفتوا الحال في الحالتين نصب في الحالتين نصب ما عندي كنت تمشي ما تجيش رفع ها وانتم هو كثير من يعلق في ذهان الطلاب الرفع هو قال بدل معناها حسب حالة تبعها هل نعم حسب حالة مستثنى منه هنا مستثنى مفعول به يعني هنا شنو انت في الاعراب حر بقول زيدا منصوب على استثناء اقول زيدا بدل من القوم منصوب على نصب فتح الظاهرة على كذي يا ما تعتبر بأنه منصوب الاستثناء يا ما تعتبر بأنه منصوب على البدلية على التبعية في التبعية واضحة؟ نعم نعم قوم فاعل آمن فاعل آمن نعم طيب فشرب منه إلا قليلا إلا قليلا فشربوا منه كويس طيب فشربوا منه إلا قليلا لا هذه آية البقرة إحنا نقرأ فيها منصورة مش عارف إيش رأيك مش تقرأ فيها خلينا دوما نحو القرآن هي منصورة فيها قراءة مرفوعة طيب هنا إيش الكلام ده تام موجب خالد لبس عليه ما عرفش مستثنى منه وين وين المستثنى منا؟ واو جماعة. المستثنى منه هو واو جماعة. هلا؟ قال لن يبقى منصوب على الاستثناء هذا في وجه واحد لأن الكلام تام والموجب. تام موجب. طيب. وحكيت إن شاء الله بالنسبة للإتباع والمبدال يا أما نعربه بدل من المستثنى منه يا أما نعربه منصوب على الاستثناء في حالة الكلام التام المفهوم. أما إن كان الكلام تاما موجبا فماذا يكون؟ منصوب على الاستثناء. عند حلوة. سهل في صعب ردبك وراه إن كان أتقنت إلا غير وسوى وعذاب خلا سهلة ما فهمتش إلا وش حكى الملكة خليهم في إلا أفهم كويس ها واضح هنا نشوف الحالة الأخيرة ما رأيت إلا زيدا نعم ما رأيت إلا زيدا ما رأيت إلا زيدا إلا زيدا هنا ها جيت هنا ما رأيت إلا زيدا ما قصر ما رأيت إلا زيدا هنا ها عندي رواية ولا ما رأيت إلا زيد قاعد هذا الضرب هنا كلام إيش ناقص ناقص منفي ما نافية رأيت فعل فاعل إلا حرف استثناء مرضي زيدا مفعول به مفعول به طيب زيد استثناء نعم استثناء مرضي مرضي إيش لا لو قلنا حرف استثناء مرضي لا عمل لها إلا هنا مرغات لا عمل لها لا عمل لها. نعم. ما نافية قام في الماضي وإلا ملغاة وزيد فاعل. زيد فاعل. ما نافية ضربت فعل وفاعل إلا ملغاة وزيد مفعول به. ما نافية ضربت فعل وفاعل إلا ملغاة البحر جر وزيد اسم مجرور بالباء. ايش الله ملغاة كل ملغاة خاص بالمعلمين يقولوا كل ملغاة الا ملغاة نعم لا هو الاستثناء يقولون في المعنى يقولون ان الاستثناء في المعنى لكن في الحكم النحوي لا هذه طبعا سنتركها الى باب لا لكن عندك نهيكم بباب نعرفكم عليه انها هي من هذا الباب لما تشوف الى عندنا باب لا نروح ان شاء الله سنقول ان شاء الله طيب وضحت الا توا يبقى ما بعد الا كم حاله ثلاث حالات طيب ما بعد إلا له كم حالة ثلاث حالات ما بعد إلا له ثلاث حالات وجوب النصب جواز النصب والبدل ها يعرب حسب العوامل شكيه ها نقصوا هذا ما بعد إلا دائما ما تلقاها إلا طبعا إلا ما تغيرش إلا لا تتغير ها إلا طبعا مرات الا راهي تجيب معنى غير بس خلي نطوح هذا واحد يجيب لنا وحده الا راهي تاتي بمعنى غير هل انت تاتي معنى معنى تضبط المعنى خلي نفكروا في الا بمعنى غير الى متى نجيب لكم واحده باش تضبطوا عليها اي طيب لو كان فيهما آلهة الا الله هنا الا بمعنى طيب إلا بمعنى غير ومثل مش لا لا تعمل بس لا بس مش مكسورة لا نعم إيش إيش المكسورة إيش المكسورة هي معنى ما قلناش غير معنى هي معنى غير نعم هاي طيب يبقى دائما ما بعد إلا كم له قاعدة كم له حالة وجوب النصب جواز النصب والبدلية نعم ويعرف حسب العوام ويعرب حسب العوام يا اما واجب نصبه يا اما يجوز فيه النصب وان نتبعه لما قبله بدل منه يعني يا اما حسب العوام يعني يكون فاعل يكون مفعول به يكون مجرور بحرف جر حسب العوام اللي تحتاجها الجمله بالنسبه للي عندنا لما يكون الكلام تام ومنفي اللي يجوز الوجهان ايهما الارجح البدل الاتباع ارجح لانه في القران اكثره هكذا طيب توجيه غير وسوى ها فهمتوا إلا كويس؟ كان فهمتوا إلا كويس غير وسوسة فهمتوا إلا كويس غير وسوسة عليكم ما بعد إلا له ثلاثة أحوال يا إما يكون واجب النصب يا إما يكون يجوز فيه النصب والإعراب بدل من المستثنى منه يا إما يعرب حسب العوامل هذه حالة ثلاثة ما ليش حالة رابعة غير وسوى اسمان اسمان كل منهما اسم وتلاحظوا ان سوى ايش اسم ايش سوى اسم مقصور لا يعني الحركات الاعراب عليه مقدره حركات الاعراب عليه مقدره طيب حركات الاعراب عليه مقدره ها جمعت له غير وسوى لا ما جابش طيب وغير المبني نعم نعم غير المبني اسم مبني لا معرب اسم معرب انت تقول فيها غيري وغيره وغيره تقول فيها كذا معرب نعم حضر القوم غير محمد لا احنا ما دام ما جابش انت لو ناخذ نفس الامثله الاولى المثال اللي انت قال وقام الناس ولا ايش؟ قام القوم غير زيد غير زيد زيد زيد طيب المثال الثاني شو هو ما قام لا خرج لا نقول من فيات ما قام ما قام القوم ما قام القوم ما قام القوم غير زيد غير وغير زيد فهي المثال الاخر في الاسم ما قام غير زيد استغربت الذي ما رأيت غير غير نعم غير زيد ما مررت بغير زيد في ذلكم غيره لان الحركات عليها ظاهره سوى زيها سوى زيها لكن الحركات مقدمه. طيب شو لاحظتوا على ما بعد غير مجرور دائم ما بعد غير وسوى دائما مجرور هل يتغير لا ما بعد غير وسوى دائما مجرور ليش مجرور بالاضافه غير مضاف و زيد مضاف اليه زيد مضاف اليه لا تستعش لا تستعش انت حين نتكلم بالباب وانت مشغول بباب اخر مش حتفهم الباب ده فمش قاعد الباب تاني ولا نحن نتكلم بشيء وهو ذهنه مشغول بشيء اخر لن يفهم الذي نتكلم طيب ها ما بعد غير وسوى دائم مجرور بالاضافه غير مضاف و زيد مضاف اليه سوى مضاف وزيد مضاف اليه ثابت هذه يعني وين اللي تلقاه بعد غير اسماء غمض عينك بجرة ما عادش فكر فيه مجرور يعني دائما هي مضاف وما بعدها مضاف اليه يعني يقول لها اسمان هما اسمان سوى وغير اسمان ما بعدهما مضاف اليهما مجرور بالاضافه يعني لو هنا بدل زيد عندنا تلميذان ايش نقول يا عبد العزيز؟ تلميذين لو قلنا قام القوم غير رجلين او اثنين قال لا ما قام القوم غير ها غير اثنين غير نعم الغائبين ها القوم الغائبين ها غائبون او غائبين غائبين او غائبون لا لا وزن واحد وهو الجر مجرور بالياء غير وغير وين الوجه اللي قلت عليها في غير عشتكم مش قلتلكم على اللي يفهم الا يفهم غير وسوى يبقى تبغى هنا انتبه انت تبغى هاي استنبط انا ما دام جبت هذا الخطا حكم غير وسوى لا حكم ما بعده شفتوا شفت يا شيخ يوسف لا اللي بعدها مجرور دائما هذا ريحك وهي بروحها مجرور منصوب مرفوعه اعطيها ما بعد الا قلنا يا محمد شو بعد الا يعني اذا كان الكلام تام موجب تقول غيره هنا تقول غيره تقول غيري لا لماذا لان الكلام تام موجب فيها وجه واحد ما بعد الا اذا غيرتها وجه واحد هنا الكلام تام منفي اللي بعد ان كم عنده وجه يشد في غير كم وجه وجه يا ما تنص يا ما تعب بدل والاخير مجرور دائما ما بعدها مجرور سهل ما فيش اشكاليه وهي نفسها بعد الا اذا كان الكلام تاما موجبا تنصب وجوب اذا كان الكلام تاما في يجوز النصب ويجوز الاعتبار بدل من سته منهم واذا كان الكلام منقص ناقص ما فيه ناقص فهي حتى بروح على قام غير فعل وهنا مفعول به وهنا مجرور بالحرف الجر حسب العوام نعم في المقول مجرور بحرف الجر الباء حرف جر وغير اسم مجرور بحرف الجر وعلى مثل الكسر الظاهر آخر زيد غير مضاف وزيد مضاف إليه مجرور على مثل الكسر الظاهر آخر غير مضاف وزيد مضاف إليه غير مروحة نقول هو اسم استثناء منصوب على ستة أو اسم استثناء منصوب وعلى التصميم فتحة الظاهر آخر هنا كانت تعلمها منصوبة تقول اسم استثناء منصوب ولا تقول غيره بدل من القوم كيف تبين غيره بدل من القوم مرفوع أو غير اسم استثناء منصوب وعلى التصميم فتحة واضح حكي زيد زيد نقول عليه مستثنى مستثنى بالمعنى مستثنى بالمعنى استثناء بالمعنى هنا واضح هنا تمنع المقاومة فعل وغيره فاعل كيف غير فاعل نعم غير اسم واحنا ايش خدنا الفاعل اسم مرفوع ممكن قبله فعل ما دام هي اسم خلاص واحد يقول مش اسم يقول ها هي هاي قبل لله وقبل الخبر ايش بيت من علامات هذه ها علامات واضحه اللي ولا يخش على الفلام غير يخش على الفلام طبعا هذه من هي يقول لك ما هي لا تفيد التعريف هذه عندك حاله خاصه بها لان يقولوا هذه موغله في التنكير لا تعرف ها نعم يا عم حرف اسم لا اسم دائم ما قلت حرف اسم انت أنا ما قلت هالشيء. كان كنت سمعته وضعه. نتذكر. طيب اللي قلنا يجين حرف اسم الأفراد الجيات. الجيات مش حتى اسم حرف فعل. طيب واضح هيك غير وسواء. طبعا بفهمه قلنا غير تأتي حتى في سياقات أخرى غير سياقات إيش الاستفهام ولا عفوا الاستثناء تأتي اسم هي ما دام قلنا اسم قد تأتي حال وقد تأتي نعت وقد تأتي كما رأيتم فاعل ولا في الفاتحة غير المغضوب عليهم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم نعت لمن للذين هاي لحال هذه كل كلام ناقص وين؟ لحال هذه يكون غير فيها غير فيها لا مش سور استثناء هذا خارج عن استثناء خارج عن استثناء نعم ليس هذا سور استثناء طيب هيجوا تولي ثلاثة الباقية إيش اللي مزلنا عندنا إيه؟ عدا وخلا وحاشا خلا وعدا حاشا وحاشا هيك عندك مكتوب ولا لا؟ لا لا عشرين بعد شيء ألف نعم. إيه فيها لغة أخرى طبعا هي فيها هذه لغة بدون ألف لغتين فيها أيضا طيب هذه الثلاث جاب أمثلة لها مثل لها اقرأ الأمثلة ترى مثل إيش جاب الأمثلة اللي جابها هو قام القوم خلا قام قام القوم خلا تقول زيدا زيد وتقول زيد فكي نعم وقام القوم عدا عدا تقول عدا زيد وزيد وزيد وحاشا نفس الشيء نفس الشيء فإن الثلاث في هذا الحكم هنا الثلاث واحد في هذا الحكم هنا الثلاث واحد تبوا معي لما قلنا زيدا لما قلنا زيدا ايش فعل برا مفعول به وهذا ايش فعل هذا فعل ماضي فعل ماضي مبني على فتح مقدر مبني على فتح مقدر اخر ولد ما الفرق بين خلا ودعا ما تتركوش خلا ودعا ولا اخر ولد ولا واضح خذوا بالكم هذه لها مضارعها ليس مضارعها يخلو ليس هذه خلا بمعنى قضاء ها بمعنى ايش مش تقولوا خلا القوم خلا المكان من القوم من القوم مثلا المضارع ايش يخلو يقولوا يخلو المسجد من الناس بين الصلوات مثلا لا مش هذا هذا في معنى آخر له معنى آخر وهو معنى الاستثناء بمعنى يؤدي معنى ما عدا واضح طيب مضارع يخلو لكن لا هذا ليس المضارع ليس المضارع واضح خلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر والفاعل مستتر فيه وجوه ها فنقول انت زمان قلت لنا الفعل الماضي ما فيش وجوه قلت لكم رأني هذا ايش بدنا اعطيناكم معلومات لكن هذا حصل مبدا لان احنا اعطيناكم القاعده انا اعطيتكم القاعده ولا اعطيناكم القاعده واعطيناكم مع القاعده تتبع واستقراء شفتي وقلنا ونبهتكم وتمر هذا من باب تسهيل عليكم وزاد قد تجيكم اشياء هنا فعل ماضي ولكن الفاعل مستتر وجوه تقديره طبعا هو نعم في الاستثناء في الاستثناء بس واقع مفعول به هذا فعل فعل وفعل مستتر وجوبا وهذا مفعول به بل هنا قال كيف حرف جر هنا هذه حرف جر حرف جر سبحان الله كيف يجي حرف جر وفعل ابو خالد هذا العرب هذا ما جاوب على اللغه بتاعته والله ما حصل خلص بس يقول لي كيف ندير انا انت الكاتب انت اللي تكتب لك الحريه كانك انت اللي تكتب تكتب مقال ولا تنشي مقاله بتنصب هذه معناها اعتبرت هذه فعل بتجرها معناها اعتبرت حرف ما حد يعرف عليك لقيت الكلام مكتوب انت وجدت الكلام مكتوب وجدت هذا منصوب معناها شو بتعرف هذه فعل وجدت هذه مجرور شو بتعرف هذه انت المشكله ولا ما انتش؟ انت ولا ما دافع عليك؟ خلص قال لي جدا كأنه ذاك الحرية وجدت الكلام مكتوب قدامه المنصوب تعب هذا فعل مجرور تعب هذه عرضة إيش جمع نكر سالم تجد جره بالياء جمع نكر سالم يكون مجرور بالياء قصدك أنت هو عنده حق عنده حق إيه هو عنده حق الحالة واحدة حتى من متنى معناها أنت توت نحن نقول لا قام القوم خلا إيش يقولوا المجتهدين خلا المجتهدين هي الجيل المجتهدون لا لا بس إيش طبعا هي يا منصوبة يا مجهورة المجتهدين بعدها شنو لكن الحرية بالعرب مفعول به اسم مجرور كيف تعرف هو مفعول به منصوب عن تصب الياء طيب تعرف هذه حرف جر وهذا مجرور عن جره الياء لا أحد يعرف عليه لو وجدتها متنى أيضا بالياء لكن لو كانت من الأسماء الخمسة يا أحمد لو كانت من الأسماء الخمسة هنا هاي يعني مثلا أخاك أخاك أو أخيك لك قال لي قلت أخاك واضحة خلاص معنى هذا شنو؟ فعل والفاعل مستتر وهذا مفعول به وكان لي قلت أخيك معنى مجرور واضحة هذا كان مجرور وهذا مجرور عن مجرور الياء أخي بال بالبيا المتكلم طيب خلا أخي أو أبي أو صديقي ها أي اسم مضاف إليه متكلم يتغير يا صلاح هنا ممكن يغيرون يقولوا أخي أو إيش ها بعدين هنا تشوف مجرور منصوب ها يعني حالته واحد لكن شو مختلف جمع يا ما تقول منصوب على تصفيه مقدرة يا ما تقول مجرور على جذي كسرة في كلا الحالين منع من ظهورها انشغال محل حركة المنزل فاهم واضح يبقى عندنا ايش عدا وخلا وحش يا ما نعتبرهم حروف وما بعدهم مجرور يا ما نعتبرهم افعال ها وما بعدهم منصوب بهذا الفعل والفعل مستتر وجوز طيب في نقطة طبعا المصنف لم يأتي بها في نقطة المصنف لم يأتي بها هنا ممكن تقول أنت ما خلا ما عدا أو تقول ما عدا حاشا هذه طبعا فيها خلاف فيها هل تذكر عليها الماء أم لا والراجح أنها لا تذكر عليها لأن ليس لها شاهد من كلام العرب حتى يقول أنا ليس فعلي ولا شيء ثاني ما طيب يقول أنا ليس فعلي إيه لا يفعل الجيل فعل معاهد المفتاح يفعل ولكن لم يأتوا لها بشاهد من كلام العرب حتى يفعلوا أن تلقوا عليها طيب هنا لو قلنا ما لو قلنا ما قام قام القوم ما خلا زيد أو قام القوم ما عدا شنو يصير؟ نصب ما عادش عندنا إلا وجه واحد نصب هذا ينتفي بعد تدخل ماء إذا دخلت ماء شنو بيصير؟ نصب فقط عندنا حرف شنو هو؟ النصب لا بد أن يكون ما بعد المنصوب لأنها لا تكون إلا أفعالا لا يمكن اعتبارها حروف قام القوم ما خلا رجلين لا الكبار مشتبه يعني قد تكون مجرورا رجلين ما خلا رجلين ما عدا زيدا ما عندك شو نفعل دخلت ماء عليهن فلهن وجه واحد وهو النصب تصبح افعال نعم كان فيها بالياء معناها منصوب طول مع نعم لو لقيتها حتى انت قلت ما خلا اخي ايش تعربها بتعرف منصوبه على التصريف فتحه مقدره مع مدور انشغال محل بحركه المناسبه هذه رجلين يعني فتحه صحيحه اي لكن في الاعراب لها وجه واحد اي في الاعراب لها وجه واحد نعم ما لا ما مصدرية ما هذه المصدرية الفاعل هو يا شيخ الفاعل هو نعم الفاعل هو تأتي حتى في الجملة المثيرة ايش هي اي تدخل ما وما ما تدخل على خلا وعلا في اي حال في المكان تي حشلا نعم نعم فعل ولا حرف ما عدا وخلا اي نعم بعد الماء افعال لا تكون الا افعال لا تكون حروف بعد الماء اما ان لم تسبق بما فيجوز فيها الوجه يا اما حروف جر يا اما افعال ماضيه خلاص هو كي يبقى حتى الاسلام زيكم فيه نقطه وحيده ما نشعطينكم تو ان شاء الله ندرسوها في كلام ابن مالك. عرفتم الاسلام المفرغ الان وزيكم الاسلام المنقطع خلوته ان شاء الله يجيكم غالي بسيط لما تدخلوا علينا كويس يجي بسيط ان شاء الله غالي سهل. طيب ها واضح الاسلام طويل هو لكن سهل. ها تعريف التام والنقص. الكلام التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه، المستثنى منه مذكور، يقال الكلام تام إذا كان المستثنى منه إيش مذكور، والكلام ناقص إذا كان المستثنى منه محذوف. هاي المستثنى منه محذوف، وإذا كان المستثنى منه محذوف فالكلام لا يكون إلا منفيا. نعم ماضي بس لا تصرف. نعم عدا ممكن تتفاجأ ويجيب لك واحد يجيب لك مضارع يعدو، لكن مش هذا ليس هو فعل الاستثناء، فعل آخر. ها نعم مضارعه يعدو من يجري يعني. رجل مفعول به، مفعول به، والاستثناء في المعنى مفعول به، مفعول به هنا. نعم ما خلا خلاص ما مصدرية، وخلا فعل الماضي مبني على الفتح وفعله مسري وجم تقديره هو، ورجلا مفعول به دي مفعول به بعد ما خلا ما عدا مفعول به وجه واحد. لو حولت ما يبقى لك وجهين، يجوز لك وجهان. أين أفعال جامدة. نعم إيه هذه موضوع من اللي قلنا عليها من الاعتداء، يمكن هي قلنا من الاعتداء إيه. غير هذا غير هذا. نعم جبناكم يعني حتى قلنا لكم يخلو غير هذا. إذا كان خلا يخلو غير المقصود هنا، وهو ما خلا الله على كل شيء ما خلا الله باطل إيه. نعم إيه ما خلا الله على ما فيها ما هي هنا ما عندكش فيها لوجه واحد طبعا. لا مصدرية لا مصدرية معني حل محلها المصدر، معناها ما خلا يعني زي يقول إلا الآتي أو المذكور. نعم ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بتكون هي متهيلي خبر خبر كل شيء كل مفسدة وباطل خبر. هو يقول إن البيت هذا فيه صدق وفيه كذب يعني، لأن لما قاله بعدين وكل نعيم لا محالة الزائل، قالوا له نعيم الجنة لا يزول. طيب هاي انتهيتوا. إذن هاي أمسح لنا الصبورة، واحد يمسح الصبورة يكتب لنا السورة هاي اللي فيها الدور. هاي إيش آخر سورة كتبناها؟ قال كتبناها اليوم العاديات. يلا اكتب العاديات. سورة سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم. نعم نعم مجرور الله سوى الله، قول الله أنت وكل ما سوى الله عالم. أنا نقول لك هذه سالين عليها بالتلفون حكرا يمكن كان مسجدات المكالمات تقدرش تحصين. لا لا شي مية خلاص خذها القاعدة وما تلقى سوى وخير معاش تناقش جر اللي بعد عندي وخلاص دائما جرهم. نعم ايه هذه باعتبار انها اسم سوى اسم تلقوا عليها ما النافي عادي نفي لا لا لا الماء انت احنا جبنا لكم في عداء وخلا بس وزدنا لكم زيادة منه احنا راه المصنف لم يذكرها لكن احنا ذكرنا لكم الفائدة لانها تجدها هي اصلا مر عليك ما عداء وما خلا حتى تيك انت جاه مثلا في بعض الامثلة في الشعر والله في كذا تمر عليك يعني. نعم هذه زي غير المغضوب. نعت قلنا احنا السواء وغير اسماء لتاتي في سياقات الاسم كله، قد تكون حال مره، قد تكون نعت، قد تكون فاعل، تكون كده. سياقات الاسماء تاتي بها مثلا. حصلتم انتم من شرح عبد الله الفزاري ولا حصلتوش؟ موجود. اشتريتم شرح الفية للفزاري اللي بيستمر معنا ان شاء الله. والله منيحه بديش نقول لك، لكن انت ها مكتبه الاحداث النصر اللي يمينك نهرك معنا، خذوا هذا الشرح ان شاء الله. من في الفية؟ إيه طبعا، لا خلاص الفية منتهى الشيء، بعدين غادي اللي عنده أي إشكال بيجيبه. ما أنت إن شاء الله يعني ما ظنيش حتى أحد يدرس الكافية، ما أظنش يعني أحد يدرس الكافية، فرغوا جهدكم كلها في الفية وخلاص. إيش هي؟ هي واجدة صعبة صراحة، حتى هي درسها المتخصصين درسها واحد. ها؟ فيه شروح حوالي الشرح الرضي، شرح الرضي هذا مشهور مطبوع كثير، طبعات كثيرة ومشهور اللي هو ابن مالك نفسه، اي نفسه، لكن هي الصراحة يدرسها المتخصصون يعني من يريد التخصص. نعم ابن مالك يدرس القراءات، اي من اهل القراءات. نعم نعم. ومالك يوم الدين يرويه نصر هو الشاطر، وعند الزراطة والزراطة تسجل. إن شاء الله ربي يعينكم عليها الألفية يعني، بس تبي مجهود كبير الصراحة. ها تبي مجهود يعني بفرغ نفسي أفهمها كويس. نعم لا، اللي درس الشبراوية قبل معانا وحصته هنا إن شاء الله ما عاش يحتاجوا القطر فيه. طبعا مجموعة إن شاء الله نبدو في الأجرمية من جديد، أو ينضموا ليوم الخميس مثلا أو كذا، أو من نعطوهم يوم تاني بيقولوا إحنا بنبدأ في الأجرمية من أخرى. طبعا فيه مجموعة زالوا يحتاجوا لابد يستعوش يمشوا للفيان، لكن مجموعة إن شاء الله قد ما نمشوا الدرسين قبل وكذا شو الفيان. طبعا غادي في الفيان معاش بالراع والضعاف، إحنا تو هنا ترعوا أنتم، إحنا الراع في الضعاف، لكن غادي معاش نقدروا معاش أسمع الضرب خلاص. نعم إيش هنا إن شاء الله نفس اليومين هذين إن شاء الله نستمر فيهم بإذن الله إن شاء الله. في هذه اليوم كم هو؟ إيش خلنا نحن باستثناء؟ إيش مازال المنادى؟ واسم لا؟ هذه جلسة واحدة. مفعول لأجل ومفعول معه لأن مع بعضهم سوا سوان. المخفضات جلسة، لكن هنا نقدر نأخذون حتى معه لأن هنا ما فين شيء المخفضات. هي بنريح ونبغى مراجعة جلستين إن شاء الله، كي مراجعة لابد. بد المراجعة، ديروا المراجعة جلسة واثنين كي مراجعة إن شاء الله. هو اليوم كم نزل في أسبوع والشهر هذا؟ يوم 28 ربيع الأول. لكن معناها يعني إن شاء الله في مع جماد الأول نبدوه إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أي نعم ساعة ظرف. ظرف نعم. ساعة واضحة على القاعدة، ولا اسم زمان منصوب. اسم زمان منصوب هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، لم يثبتوا إلا في ساعة. طيب هاي ندخل في السورة اليوم. من اللي السورة الماضية؟ من صاحبه؟ هاي مفيش حد عنده شيء مازال. أنت ما عجبتني شيء يا عبد الحميد، خليني أشتراك من علي، راح جيب لي بشوية إذا ليش ما تجيبهم؟ جيب لي عرب واحدة زينهم بشوية. أنا راجع فيه هنا كل المراجعة الليلة لما نجي كان يجلس قبل الوقت بدري 5 دقائق 10 دقائق راجع ما فيش وقت ثاني. لا جيب لنا شوي يا عبد الحميد حتى أنت تكون عونا ولا لا نجيبهم شوي لأن أجيب لي كل الموقع حتى نطول هنا ويضيع جيب شوية دفعة وتأخذها وبعدين جيب دفعة تانية. هاي تكلوا على الله. إيش هو والعاديات؟ والعاديات ضبحا. إيه في المعنى ما قلنا نعم. لكن هنا الكلام هناك صمم فيه نعم. طيب الواو هنا إيش؟ واو القسم. هذه واو القسم كثيرة طبعا في القرآن واو القسم هذه ولا؟ نعم. والداريات والطور والليل والشمس والضحى والعصر والفجر كثير. فوربك الفاء أو الواو فوربك الواو وإنك لمخلوق كل هذه واو القسم قسمات. طيب العاديات مجرور بالقسم وعلى مجره إيش؟ كسر. على مجره الكسر. شنو نوعه هذا يا علي العاديات؟ جمع تكسير. مفرده عادية. وكيف عادية وعاديات جمع تكسير؟ شو الفرق بين مسلم ومسلمات؟ جمع ترجيح. جمع إيش؟ جمع شنو؟ مؤنث سالم ولا لا؟ جمع مؤنث سالم. وحين حتى في مؤنث سالم سهلنا عليكم أخذنا لكم التعريف السهل قلنا لكم إيش؟ مش مع بالي فتاة حتى ما تقولوش مذكر مؤنث كذا معاش تخطبك مش مع بالي فتاة ولا معاش تشكل عليك. لكن لو قلنا ما دل على أكثر من اثنتين ولا تبغى تفكر فيه أنت مؤنث مذكر كذا لكن قالوا لك مش مع بالي فتاة ريح روحك ولا يعني العاديات جمع مؤنث سالم مجرور على مجره كسرة طبعا مجرور بالقصر بحرف القصر لأن حرف القصر يجر لما بعده. طيب ضبحا نعم مفعول مطلق كويس محمد قريت الإعراب قول الجين ده ولا كيف واضح مفعول مطلق ولا لأن تلاحظوا معنى الضبح إيش هو وشو فيه معنى العدو صحيح. الضبح عارفين أنتم الضبح شو صوت الفرس لما تجري اللي يطلع الصوت اللي يطلع من فمها هذا أيوة واضح مفعول مطلق منصوب على النصب طبعا فتح الظاهرة على آخره ب نعم جي لا قرب شنها حال أولى فيها مفعول مطلق لأن فائدتها إيش التأكيد أي. لا ما هي عادية اسم فعل اسم فاعل عادية اسم فاعل يعمل عمل فعله. طيب ما عدناش كلمات احنا شنو يا احمد جنادي ايش رايك كم كلمه الايه هذه والعاديات ضبح اربع الواو وال وعاديات وضبح كويس فالموريات قدح فالموريات قدح نفس الكلمات ونفس الاعراب ها الا ان الفاء طبعا عاطفه ولا ها الفاء هذه ليس فاء القسم هذه فاء العاطفة يعني الموريات معطوفة على العاديات وضبحا مفعولا مطلق قدحا عفوا قدحا مفعولا خبر لمن نعم لا لا مقسم به العاديات مقسم به مجرور بحرف القسم نعم موريات خيب اي نعم طيب الفاس متعطف اي القدح هي نعم من الحافرها على الارض على الارض الصلبه شرار. طيب المغيرات اللي تغدو على تغير على العدو الهجوم المغيرات يعني الهاجمات المغيرات فالمغيرات الفاء عاطفه والمغيرات معطوفه على ما قبلها وصبحا صباح انا ما جيش ظرف ظرف صباح نعم ولا لان تو الاغاره والصبح لا تجبرنا أي ظرف والمغيرات في الصبح منصوب بتقدير فيه منصوب بتقدير فيه طيب فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا طيب هاي يا جماعة اتكل على الله طيب عفوا خلوا لا تتكلموا بس اثرنا فعل ماضي انت قلت اذا المضارع هو ايش ايش المضارع فعل ماضي مبني على الفتح انت قلت ولا ايش المضارع اثرنا أثرنا في المضارع. إيش الماضي؟ آثر مضارعه يؤثر. آثر يؤثر. آثر شو معناها يا جماعة؟ فضله ولا الإثار هو التفضيل. هل هذا هو المعنى؟ لا. ما شنو المعنى هنا؟ إيش يعني؟ إيش يكون الفعل؟ أثار. الفعل إيش؟ أثار. أثار. والله سار. لا الفعل هي أثار لأن في ألف لا فأثرنا أثار. نعم. أثار يا جماعة. ولا؟ ها؟ هاي بزال فهمت والله ما زال ما اتضحك. ها؟ يبقى شو يكون هذا الفعل إيش؟ أثار. أيوه. هذا الفعل أثار أثار. شكي؟ أثار يثير. نعم. تبغى تعرف شنو؟ لون النسوة. هذا النسوة مبني على الفتح الفاعل. لما دخل النسوة بنيا فعله على سكون جزار. حذفت لا الفاظ سكن. ما يعني. خير. بعد طيب. واضحة؟ النون هنا تلاحظتم قلتوا نون نسوة. هي طبعا هنا واضح مش نسوة. احنا قلنا حتى اللي قلت لكم ان يقول نون إناث اللي يقولوا نون الإناث احسن ولا يعني هي تشمل الإناث كلها سواء كان نسوة او غير نسوة. وهنا طبعا الكلام على الخيل غير عاقل. نعم. يبقى النون هنا نون الإناث مبني على الفتح في محل ها النون ضمير مبني على الفتح في محل رفع فعل. والفعل معه مبني على السكون. يا احمد جنادي الفعل ماضي يبنى على السكون في كم حالة ترى؟ مع أنه النسوة من التوكيد. كيف تأكد الماضي؟ ماضي تم وعده وكيف نأكده؟ ماضي تم ومشي يتأكد؟ ها؟ يعني تدخل من التوكيد على الماضي؟ لا لا تدخل لأن الماضي لا يؤكد يا أحمد. الماضي فات عد على حالة مع سبب فيه تأكيد ولا لا؟ ها؟ مع أنه النسوة متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ هذه وحده قدامنا مع نون النسوه. مع شنت شن ثاني يا اسامه؟ نائب فاعلين. وشن ثاني يا احمد؟ تدفع تدفع نائب فاعلين نون النسوه. تدفع نائب فاعلين نون النسوه. تدفع نائب فاعلين نسوه. نعم فما يروح المحاضره. اي طيب لكن ما قلت انت نسيتها فاهم ان شاء الله ما عاد تنسى. الفعل الماضي يبنى على السكون مع ضمائر رفع متحركه الثلاث ويبنى على ايش ثانيه صراحه؟ دائما يبنى على السكون يعني مع هذه ها يبنى على الفتح. متى هاي الفايده؟ اذا كانت فيها باهي ولا كان معتل الاخر. انت قلت كان صحيح الاخر. اذا كان معتل الاخر عايش ابنه صراحه ها لا هو استثناه خرجها من القاعدة. قال إذا كان صحيح الآخر واتصف به تالف فاعل تانيث هو ألف الاثنين. هي قلت يا هي قلت ولا باهي وإذا كان معتل على ماذا يبنى؟ سواء معتل ولا صحيح. المعتل والصحيح ما ليش دور. يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء أو اتصف به تانيث أو ألف الاثنين. في هذه الحالات الثلاث يكون مبني على فتح والفتح يكون ظاهر أو مقدر يا فايدة. في المعتل المقدر وفي الصحيح ضاه شكي. بقى في حاله مازالت اخرى ما ذكرناهاش يوسف يبنى عرضا مع واوي الجمع. طيب هذا الفعل الماضي وين هو؟ فاثرنا به جار ومجرور ونقعا مفعول به. نقعا مفعولا به اي ضمير بالفارس الراكب. فاثرنا به نقعا براكبهن. نقعد يعني غبار وشي أحد والله يقعد مش عارف مش أقول لك يعني في التفسير الله أعلم غبار تفسيرها اللي يظهر هو أنها غبار يعني وهذا اللي مر علي يعني ليه تفسير آخر الله أعلم مش أقول باي باي. فوسطنا به جمعا. فوسطنا به جمعا. الفاء طبعا عاطفة. هاي محمد سليمان الفاء عاطفة وسطنا نفس الشيء مبني على السكون الاتصالي من يعني الفعل ايش هو بروحه؟ ها الفعل وسط وسط ما سمعت به قبل تقروا فيها كثير انتم هذه ها تقروا فيها معناها وسط وسط ايش الفرق بين وسط ووقف وسط ووعد وسط ولد وسط وصل سوسو وسط يعني صار وسطهم وسط يسط كذلك جنكم متوسطة لا هذا وصف وصف ليس فعل هذه وسطا مش منونة هي نعم أي منونة هذا وصف هو قلنا لكم عن السياقات توضح لك رد بالك من السياقات وإلا أنت لما جي لنعلم أي الحزبين أحصى لما لابت وامدا معنا أحصى تعرفها في الماضي تعرف في الماضي لا ولا السياق هو اللي وضع انتبه للسياقات طبعا نعم وسط هذه واضح انها فعل يتصل بها نون النسوة فعل ماضي وسطا منونا نعم أمة وسطا هذا وصف وسطية مضارع يسط مضارع ايش مضارع وسط يسط يسط يحدث الواو هذه ولد يلد وقف يقف وعد يعد وشك يشك وفد يفد اي طيب به جار مجرور جمعا مفعول به كل مفعول به سهل ان الانسان لربه لكنود لا نبغى نشوف كلمات العدد كم ترى هيا يا جماعه يا محمد انت باذن الله يا محمد نبغى ان شاء الله تكون مدرس نحو لابد لابد تدرس النحو ان شاء الله ها سنه كم ثلاثه ربه لربه ثلاثه لربه ربه طيب كويس لكنود كلمتين قديش المجموع؟ بإذن الله يا محمد إن شاء الله ودي الدرس النحو إن شاء الله في الشيخ غالي في الشيخ غالي تفتح حلقة نحو ولا صمم بس بخليك مصمم فهمت ولا مش غريب يعني بس مع التصميم يصير إن شاء الله هاي هاي يبقى توا عديتهم كلماته إن كلمة والإنسان اثنين هذين ثلاثة وهذين ثلاثة ستة ثمانية ثمان كلمات ولا ترى كم فيها فعل يا يوسف معقوله يا رجل ثمان كلمات فيها فعل كيف ها فاي كم فيها اسم انسان ورب وكلب انسان ورب وكلب بس مازال في واحد ثاني غفلت عليهم يقول لك يقول لك راني انا اسم ايش هو الهاء وايش العلامه اللي فيه هاي جمعة شو العلامة اللي فيه من علامة الاسم ها مضاف إليه مضاف إليه والمضاف قلنا الإضافة سواء مضاف أو مضاف إليه رف لا يكون إلا في الأسماء مضاف أو مضاف إليه لا يكون إلا اسما طيب إن إيش خليناها إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح إلى محل له الإعراب إيش الدير يا صلاح إن تنصب الاسم وترفع الخبر كم عندها أخت يعني خمس وهي السادسة خمسة وهي السادسة طيب الإنسان اسمها لربه جار مجرور مضاف مضاف إليه ولا لا جار مجرور مضاف مضاف إليه ولا يعني وضع عندك لكن ودل اللام هذه تكيد هي اصلا لام الابتداء فائدتها التوكيد وفي بعض يسموا فيها دي المزحلقه يقولون كانكم تسمعوا بها لام مزحلقه وفي يسموا فيها المزحلفه تلقوها في العربات هكذا في يقول لام مزحلفه او لام مزحلقه لكن هي اصلا لام الابتداء هذه الاصل فيها نفس الشيء نعم نعم صحيح هي عملها التوكيد نعم التوكيد صحيح نعم وكان ودنا حيكون ايش يعني خبر ان كانون خبر ان أكيد طبعا لأن هذه بخبر هي أنت لو حولت حتى اللي بينهم قلت إن الإنسان لكنود هذا المعنى ولا هذا المعنى شيء المعنى هيك المعنى المقصود من الآية هكذا إن الإنسان لكنود ولا يا محمد كنود خبر إن طيب إن الإنسان وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد الواو طبعا عاطفة يا محمد سليمان هاي إنه طيب باهي لنبو التفصيل في ذلك يعني. اللي يهمنا التفصيل في ذلك لأن اللي قبل فصلنا أشياء كثير مازالت تخفى عليكم شوي. تخفى عليكم شوي. تقدر تعرف يا محمد فصلة. اسم إشارة. ما بني على السكون لا قبل على يا محمد والله على بعدين تخرج عصا. اسم إشارة. اسم. في محل جر قالت. هاي في محل ما بني على السكون محل جر بعلم. نعم. اللام للبعد والكاف. ما شاء الله يا محمد ما شاء الله. إن شاء الله ما تتم القلم الثاني إلا أنت ما شاء الله غير خليك على نفس المجهود ما إن شاء الله من عينكش. الله ما بارك هاي لا شهيد واضح لا زي لكنوت في فرق بيناتهم ها فيش فرق نفس الشيء شهيد هي خبر إن وإنه لحب الخير لشديد أظن لا فرق بينهما لا فرق هنا بس بالمناسبة في فائدة في التفسير خير شو تفسيره هنا الماء هذه من المواطن اللي يفسر فيها الخير بالمال في مواطن معدودة في القرآن تقريبا 3-4 مواطن كلمة الخير وردت بمعنى المال هذه أحدها طيب أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور هيا جماعة عد ها أفلا كلمة ويعلم اثنين يعني أفلا واحد يعلم اثنين ثلاثة وين ثلاثة كيف ثلاثة باهي الفايش بتعرفها توانت الفعاطفة والهمزة استفهامية وهذه أصلها قلنا لكم رأيش نصلها فألا هي أصلها الفاء متقدمة زي أفلا أفلم أولم أولم حتى الأصل كلهم هكذا أصل حرف العطف هو المتقدم على الاستفهام ولكن الاتقل قدم الاستفهام على العطف واضحة يعني آ هذه الهمزة حرف استفهام والفاء عطف أولا نافية لا نافية ولا ويعلم يا أسامة فعل مضارع مرفوع وعلمت نصبه فاعله مصدر جواز تقديره هو شنو يا الأخ جديد انت شنو مشيت معنا ولا كيف صار فيك ما نجي نقول لك احنا ها هو نصيبك اليوم انت جيت في درس سهل راه لو كانك جيت في السناسة لو كانوا شايفين ممنوع من الصرف ما عادش يمشي مش عارفين انا يعلم فعل مضارع مرفوع فعله هو اذا ظرف طبعا ظرف للزمان المستقبل شكي ولا مبني على السكون منصوب على الظرفية تو علينا ابو يعلم لنا بعثرة مغير الصيغة كويس فإن كان الفعل ماضي ينضم أوله وكسر قبل آخره لو معاك المتن ديما حاضر ما تحيلش بك فعل ماضي مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر شو بيكون غير الصيغة يعني شو تدير اللي بعدها شو بتعربها يبقى نائب الفعل وين توا مستتر ما أي ما تقول لك راني قاعدة هنا وين ماشي راقد أنا قاعدة هنا ماشي نوع رافع اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل شكرا لا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل في والقبور تفضل اسم مجرور بفي وعلى مجره الكسرة الظاهرة على آخره وحصل ما فيش فرق ولا لا فرق نفس الإعراب بقى. كل الواو عاطفة والبقات زي بعض حصل وما في الصدور واضح ولا لا؟ مش عارف. لا هي شبه الجملة طبعا صيغة الموصول تأتي حتى شبه جملة شبه جملة صيغة الموصول لا محل لا معرب نعم طيب إن ربهم بهم يومئذ لخبير كم كلمة عرفت أحدين اثناش من اللي يقول لا من اللي يخالف عشرة عشرة ما لك كيف عديت يا عبد الفتاح انت عدت وين عدي يا عبد الفتاح اثنين غلطوا ان رب الهاء والميم بهم سبعة يومئذ لخبير اثنين كم يطعن غلط العدد باي طيب هاي إن هذه مرت علينا قبل إيش هي عيدي إن مبني لا محل له من الإعراب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب به وين اسمها رب اسم إن منصوب كمل يا صلاح اسم إن منصوب إيه كمل زيد وهو مضاف والها ضاف إليه والميم علامة الجمع بهم الباحر جر والها ضمير مبني في محل جر والميم علامة جمع اللام زي اللام الأولى يوم إذن يوم ظرف ظرف زمان مضاف وإذن مضاف إليه شن نوع التنوين يا جمعة هذا تنوين العوض عوض عن إيش عن جملة يوم إذن يوم القيامة مثلا يوم القيامة طيب ده خبير زي اللام لولا وخبير هذه خبر إن خبر إن تنوين عوض احنا قلنا يا اما يكون عوض عن جملة كهذا او عوض عن ايش عن كلمة ك كل بعض وكايش حرف كتنوين غواش وجوار يعني الاسماء المنقوصة تنوين الأسوال المنقوصة بحين ما تنون حينما تكون في محل رفع أو في محل خفض الزانية لا ينكحها إلا زان لهم من فوقهم لهم لهم من جهنم هذا ومن فوقهم غواش واضح هذه هذا عوض عن الياء المحذوفة وكانه كل أو بعض عوض عن كلمة بعدها وحينئذ ووقتئذ ويومئذ هذه تلقى عوض عن جملة عوض عن جملة هذا تنوين عوض بل في نوع ثاني من التنوين ايش هو تمكين والتنكير والمقابلة هذا الأربعة عندنا اللي يخصنا ايش الاسم التمكين والتنكير والمقابلة والعوض المقابلة تعرف يا محمد وين تنوين المقابلة يا محمد وين تنوين المقابلة ها في جمع المؤنث السالم سموه تنوين المقابلة المقابلة ايش النون في المذكر السالم وعندنا ايش تنوين التالي قلنا التمكين تنوين التمكين وين يكون في الاسماء المعربة المنصرفة في الاسماء المعربة المنصرفة والتمكين عند التقوية والثاني تنكير أيوة الاسماء المبنية حتى نفرق بينها وبين المعرفة مثلا إن شاء الله ربي يعينكم هاي تذكروا على الله إن شاء الله كم الساعة تويا ما فيش الساعة